السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الباب الرابع عشر من كتاب عدة الصابرين، والباب في بيان أشق الصبر على النفوس. باب في بيان أشق الصبر على النفوس. فحول الصبر ندندن ونتكلم. أحيانا تجد الصبر معك سهلا، تنقاد نفسك له، وأحيانا يصعب ويعز جدا، يجد الإنسان صعوبة شديدة جدا ليصل إلى الصبر المطلوب. ما هي أسباب ذلك؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولته على العبد. مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولته على العبد. هناك عاملان يؤثران ويكون سببا ويكونان سببا في شدة الصبر أو سهولته. هل الإنسان عنده داعي لهذا الأمر الذي يحتاج أن يصبر عنه أو عليه، يريده، يحبه، داعيه موجود في نفسه أصلا؟ شاب ويحب النساء، محتاج للمال ويحب المال، عنده الداعي لذلك، عنده مؤهلات الرئاسة وكذا فيحب الرئاسة، الداعي بداخله عنده قوة داعية إلى هذا الفعل. كلما قويت القوة الداعية للفعل كلما صعب الصبر. العنصر الثاني أو العامل الثاني المؤثر سهولة هذا الأمر على العبد. يا ترى الأمر ده في متناول اليد، سهل الوصول إليه، ولا أمر صعب المنال؟ كلما سهل الوصول إليه كان الصبر عنه أصعب. فمن العصمة ألا تجد، من العصمة ألا تجد، خلاص ما أنا مش أمامه شيء، هو قاعد في الصحراء وما فيش نساء، خلاص. فالداعي موجود عنده لكن مش متيسر أمامه نساء، هو في مكان ليس فيه مال ولا فيه كذا ولا كذا، فسهولة الوصول إلى المال غير موجود، فيكون الصبر هينا بعيد عن العيب، طريق مسدود. لكن لو سهل المنال وأمامه يمكن أن يتناوله والداعي موجود عنده صعب. أثقال مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولته، طريق مفتوح وسهولته على العبد. فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران اللي هما إيه؟ الداعي وسهولة الفعل، كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر. وإن فقد معا لا داعي وصعب المنال سهل الصبر عنه، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر سهل الصبر من وجه وصعب من وجه. فمن لا داعي له إلى القتل، من لا داعي له إلى السرقة، من لا داعي له إلى شرب المسكر، ما فيش شيء بيدعو لا القتل ولا السرقة ولا الشرب المسكر ولا أنواع الفواحش، ولا هو سهل عليه، فصبره عنه من أيسر شيء وأسهله. موضوع مش في دماغ. يعني مثلا لو جبنا رجل كبير السن ما عنده داعي أصلا لفتنة النساء، واخد بالك، وأصلا هو موجود في المكان لكبار المسنين وكل معاه رجال كبار السن وقاعدين يقروا شوية قرآن، يلعبوا شوية مش عارف ايه، وخلاص ما فيش، مش متيسر له انه يجد النساء، يبقى لا عنده داعي ولا متيسر ولا سهل عنده وصول النساء. تتوقع كده موضوع الصبر عن النساء ده موضوع صعب بالنسبه له ولا سهل؟ سهل، لا داعي ولا تيسر اصلا لهذا الامر. ومن اشتد داعيه الى ذلك وسهل عليه فعله، العكس تماما، فصبره عنه اشق شيء عليه. ولهذا كان الصبر، صبر السلطان عن الظلم، ها، صعب ولا سهل؟ صعب. ليه؟ سلطان وبطش وقوة وتحت ايدي جيش وشرطة وتحت ايدي كل حاجة. فعشان تقول لي اصبر واعدل يبقى مسألة فيها صعوبة. ليه يا عم؟ تضرب يحصل اللي يحصل، انا همني حاجة بنا تحتي، انا عندي الداعي ان انا اخد المال والسلطة واوا والامر سهل وتحت ايدي متيسر، اصبر ليه؟ فالصبر يكون اشق شيء عليه. ولهذا لما جاء في الحديث سبع يظلهم الله في ظله، قال ايه؟ امام عادل، لانه قادر على الظلم ودواعي الظلم واخذ الاموال وحقوق الناس والبطش بهم مساله سهله جدا بالنسبه له، ولكنه صبر عنها، صبر عن الوقوع في ذلك الظلم، فجعله الله في ظله يوم لا ظل الا ظل. وكذلك صبر الشاب عن الفاحشه، الداعي موجود لأنه شاب والأمر سهل ومتيسر، خاصة في مثل هذه المجتمعات الهابطة التي نعيش. فلو صبر عن الفاحشة له منزل عند الله كبير، إن صبره شديد لأن صبره عالي مع وجود الداعي وسهولة الوصول إلى المراد. وصبر الغني عن تناول اللذات والشهوات أيضا كان عند الله بمكان. لماذا؟ لأنه غني قادر يشتري الخمور وكل الأنواع المحرمات يشتريها بسهولة جدا ويمنع نفسه، الداعي موجود والفلوس معه والبضاعة المحرمة أمامه، إيه اللي يمنعه غير تقوى الله عز وجل؟ فكان الصبر عن ذلك عند الله بمكان. صبر السلطان عن الظلم، صبر الشاب عن الفاحشة، صبر الغني عن تناول اللذات والشهوات. وفي المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله: عجب ربك من شاب ليست له صبوة. الميل إلى الهوى يسمى صبوة، يعني لا يصبو، أصبو إليهن يعني أميل وأهوى. فهذا نموذج أمامنا في يوسف الصديق عليه السلام. تعالوا كده نطبق العاملان، هذان العاملان على قصة يوسف عليه السلام وموقفه مع امرأة العزيز. هل الداعي موجود عند يوسف؟ شاب بعيد عن أرضه وأهله ووطنه وفي غربة ولا رقيب عليه إلا الله، وله المنزلة في القصر في التصرف والتحرك كما شاء، كل الدواعي والشهوة موجودة، ولقد همت به وموجودة، الداعي موجود، داعي الوقوع بالنساء داخل يوسف موجود، ليس عنينا، ليس عنينا، مش رجل لا شهوة له أو مريض، لا أبدا، وهم بها، فالداعي موجود وقوي. فمن أقوى الدواعي عند الشباب دواعي الدافعة إلى النساء وشهوة النساء أكثر من شهوة المال والسلطان، أقوى قوة تؤثر في الشاب دعوته إلى ذلك، هذا في يوسف. فالداعي عنده قوي. طب وهل الأمر متيسر؟ ها؟ إيه اللي حصل؟ غلقت الأبواب. ده أولا من هذه؟ امرأة حسناء، ها، ذات منصب وجمال، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. سهل ولا صعب الأمر الآن؟ سبحان الله، مش محتاج يعمل أي حاجة خاص، كل التيسيرات للوقوع في هذا الذي قوي داعيه عنده موجود، يوسف الصديق عليه السلام. إذن قوة الداعي، شاب يهوى كما يهوى الشباب ويحب كما يحب الشباب ويريد ما يريد الشباب، والرقيب والحسيب والمؤثر عليه غير موجود، وكونه في غربة ما فيش أنيس ولا جليس فحاجته إلى ذلك أشد. فالداعي عنده قوي جدا. طيب هل متيسر له الأمر؟ نعم، هي هي الملكة، هي هي الجميلة الحسناء، هي هي المرتبة للأمر، هي الداعية إليه. هئت لك فتهيأت وتزينت وخلاص. ما كان بين يوسف وبين ذلك غير نمد يده بس، يقع في الفاحش. الداعي موجود والأمر سهل جدا، مكان مغلق تماما، غلقت باب تلو باب تلو باب تلو باب، والناظر إليها وهو شاب يدعوه ذلك إلى الزنا. قال معاذ الله، صبر استعفف، صبر واستعفف. محتاج، محتاج هو، نعم يحتاج النساء، وتيسر النساء، وتيسر النساء، وتهيأت الأحوال والظروف وسهلت، وسهلت الظروف، فالآن يحتاج إلى صبر شديد جدا. ولهذا كان هذا من أعجب الصبر لقوة الداعي وسهولة الفعل. تذكرون الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة الغار؟ الشاب الأول قال: اللهم كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. الداعي موجود ولا غير موجود؟ ما هو الداعي؟ شاب ويحبها وهي ابنة عمه، سهلة المنال، قوة الداعي عنده قوية جدا، ويحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، يعني الداعي قوي جدا، القلب متعلق بها بشكل غير طبيعي. ألمت بها حاجة وجاءت لي حاجة وأمكنك من نفسي وتعطيني حاجتي ومعه المال، خذ المال، وتمكن منها المرأة تحته وهو فوقها وبين شعابها الأربع كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبين لك سهولة الفعل. النبي ما يتكلمش في الأمور دي بالتفصيل كده هباء، لا لا لا، عشان يعلمك العنصر الثاني، إن الفعل سهل جدا. حتى إذا جلست بين شعابها الأربع، مجلس الرجل من امرأته، خلاص الداعي موجود ولا غير موجود؟ شاب ويحبها كأشد ما يحب النساء، ومتمكن الآن، وسهل الأمر جدا، ليس بينه وبينها شيء إلا التقوى. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هل يصبر؟ فصبر، فصبر، ففرج الله عنهم، نجاهم، لأن الله عز وجل أكرم مني ومنك، أكرم الأكرمين. يصبر مع قوة الداعي وسهولة الفعل في الرخاء، ففي أشد الشدائد انطبقت عليه صخرة الغار، تيقنوا أنهم هالكون. فبدأ كل واحد يفكر في العمل اللي صبر عليه جدا أو عنه جدا، فوجد هذا ونفع. الشاهد، إذا قوي الداعي وسهل الفعل، تذكر الله واذكر الله واتق الله، واستعن بذلك على الصبر، واستعن بالصبر على عدم الفعل. ده اللي عايزين نوصله، إن أشق الصبر اللي الداعي موجود والأمر سهل الفعل. ولذلك استحق السبعة المذكورون في الحديث أن يظلهم الله في ظل عرشه، لكمال صبرهم ولمشقته. فإن صبر الإمام المتسلط على العدل في قسمه وحكمه ورضاه وغضبه، وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه، وصبر الرجل على ملازمة المسجد، قلبه معلق بالمساجد، فحدش محبش يتمشى ويقعد على البحر ويقعد هنا ويقعد مع ده ويقعد مع ده، لا، ده قلبه معلق بالمساجد، حبس نفسه على المسجد، صبر. وصبر المتصدق على إخفاء الصدقة حتى عن بعضه، لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، مع أن نفس البشرية تحب الزهو والعجب والرؤية، حبس نفسه عن ذلك وصبر. وصبر المدعو إلى الفاحشة مع جمال الداعي ومنصبه، وصبر المتحابين في الله على ذلك في حال اجتماعهما وافتراقهما. وإني لا أعجب من تحاب المتحابين في حال الاجتماع، ده أمر لا أعجب له وإن كان عند الله عظيم، لكن العجب أن يظل متحابين في الله حتى عند الافتراق. ها؟ أنا أحب أخي هيثم ويكرمني ويوصلني وأنا أهدي إليه كذا ويهدي إليه كذا ومتحابين، طبيعي طبيعي. لو جفاني أو جفوته هل يبقى حبي له؟ حب في الله حتى عند الافتراق. أما صير كالمنافقين إذا خصم فجر، فحبس النفس عن المحبوب في الله إذا افترق صبر، ولهذا يظلهم الله في ظل. عشان كده لازم تراجع قضية أنك بتحب فهم في الله، إذا توصل كويسين وشغالين في طاعة مع بعض، ده عند الاجتماع. عند الافتراق والاختلاف يظهر الحب في الله، يظهر الحب الحقيقي في الله. الآخر كانت عواطف، كل اللي اشتركوا في شيء بيتولد عندهم عاطفة، عمال المصنع الواحد، طلاب المدرسة الواحدة، طلاب الجامعة الواحدة، اللي في مؤسسة واحدة، اللي في مسجد واحد، بقى في لون ألفة ووداد طبيعي حتى عند غير المسلمين، يبقى مش في الله. حتى من يشربون الخمر سويا ويتسكعون في الشوارع سويا منهم لون ألفة، مش ده الحب المقصود. فالحب في الله عند الاجتماع والافتراق يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. ولهذا يظل الله أصحابه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: وصبر المتحابين في الله على ذلك في حال اجتماعهما وافتراقهما، وصبر الباكي من خشية الله على كتمان ذلك وعدم إظهاره للناس من أشق الصبر، لأنه بيبكي حقا لمن؟ خشية لله. ولهذا كان عقوبة الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المختال والمحصن والمحصنة أشد العقوبة لسهولة الصبر عن هذه المحرمات عليهم. لماذا؟ لضعف دواعيها في حقهم، فكان تركهم الصبر عنها دليلا على تمردهم على الله وعتوهم عليه. بيقول إيه؟ هو ليه ربنا ضعف العقوبة للشيخ الزاني أشد من الشاب؟ كان التغليظ في الشريعة وأنه لا ينظر الله إليه وأنه كذا وكذا، مش فقط إقامة الحد، تولدت أمور أخرى. ليه؟ قال لك لأنه ما عندوش داعي. ما هو الشيخ أنا كبير في السن، يعني عندك 70 سنة ولا 60 سنة ولا أكثر ولا أقل، فالداعي إلى النساء ضعيف جدا ليس كالشاب. فإذا وقع مع أن الداعي ضعيف، لا يبقى أنت خبيث أصلا، انت فيك اجتراء على الله، انت فيك تمرد على الله، فيك عتو عليه. الموضوع انت مش محتاجه قوي ولا مؤرق ليك ولا الداعي يدفعك ويعزك أزا وتفعله. فهمتوها يا اخواني؟ يعني الصبر عنه يسير وتركه، لا يبقى ده مجترع على الله، متمرد على الله. والملك الكذاب، ده انت انت انت الملك، ها؟ يعني تضرب يمين وشمال وتقول الصح وما يهمكش حاجة خالص، تكذب وأنت ملك، فالكذب منه أشد، لأن الصبر عنه هين بالنسبة له، وتركه مع هوانه وسهولته، ترك هذا الصبر. والفقير المختال، طيب انت لو راكب عربية موديل حديث ولابس الثوب الفاخر والمال وبتاع، نقول عندك الدواعي للكبر. طب ده الجزمة مقطعة والبنطلون مخروم مش عارف منين، والتاني مخروم منين، وده مقطع منين، ومش لاقي تاكل لقمه، وماشي رافع مناخيره وعامل كده متكبر. الدواعي عندك للكبر غير موجوده. يعني كان ينبغي ان تكسرك هذه الاشياء، وما انكسرت وتكبرت. دواعي الكبر غير موجوده، دواعي الاختيال غير موجوده، وتتكبر. قال: وفقير مختال، او عائل مستكبر. تعائل فقير ومستكبر، فتكون عقوبة أشد. طيب، لما يزني الرجل المتزوج المحصن عقوبته إيه؟ الرجم حتى الموت. طب لو زنى الشاب، الشرع على العقوبة إيه؟ يجني، يعني مش هيموت. الثاني عقوبته الموت، يرجم حتى الموت لأنك محصن. تدرون ما معنى المحصن؟ سابق، مش معناه متزوج الآن. لا لا لا لا، لو واحد تزوج، ركزوا معاي، واحد تزوج سنة 1400 هجري، والنهاردة 1438، خلاص هو تزوج في 1438، وزوجته ماتت، زوجته طلقت، ومعوش زوجة ليه 38 سنة، وزنى بعد 38 سنة، عقوبته الرجم حتى الموت. الرجم حتى الموت. امرأة من 50 سنة تزوجت وما بقيت مع زوجها، طلقت أو مات زوجها، وبعد 50 سنة زنت، حكمها الرجم حتى الموت، لأنها يحدث فيها بالحجارة حتى تموت. حتى تموت ليه؟ سبق له، سبق له. فكيف لو كانت صاحبة زوج؟ العقوبة تكون أشد عند الله، والمقطع عند الله أشد، لأن الدواعي ضعيفة. طب لو بنت فعلت هذا، أو شاب فعل هذا، العقوبة يتجلد 100 جلدة ويغرب عام، والأمور تستقيم، لأنه بكر، ما ذاقش النساء وما ذاقت الرجال. فخففت الشريعة العقوبة، لأن الصبر عنده صعب جدا، وهذا من رحمة الله. طب ما هو ده زنا وده زنا، ده زنا وده زنا، ده يترتب عليه أثر السيئة وده يترتب عليه أثر السيئة. لماذا خففت الشريعة العقوبة عن البكر وشددت على السيب أو السيبة؟ ها ليه؟ لأن الدواعي ضعيفة. فلما كانت الدواعي قوية خفف العقوبة، والعقوبة موجودة. مش معنى خففت يعني أزال العقوبة، لا، العقوبة حاصلة حاصلة. لكن عقوبة جلد 100 ويعيش ويكمل حياته، ولا عقوبة رجم، ده عنصر يستأصل من المجتمع، ما ينفعش، لأنه مجترع على الله، لأنه متمرد على الله. قال ابن القيم: فكان تركهم الصبر عنها دليلا على تمردهم على الله وعتوهم عليه. الداعي الآن داعي خبيث، داعي خبيث، ده مش مجرد فلان اشتهى، اشتهى فعنده ما يسد به شهوته. الآن دخلنا في أمر ليس كشهوة، صار أمرا قلبيا، ده إنسان مجترع على الله، لا يرعى حدود الله، عاتي العتو الطغيان، نفسه عتت عن أمر ربها. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر، لشدة الداعي إليهما وسهولتهما. ايه رايكم في الكلام؟ اسهل شيء، العشر كلمات بكام؟ بجنيه؟ لا، ببلاش. طب والمئة كلمه؟ ببلاش. والالف كلمه؟ ببلاش. ولا تزعل، مليار كلمه ببلاش، كلام ببلاش. والداعي موجود، اللي هو ايه؟ الكلام. الكلام شهوة. قال ابن القيم: فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان. افهموا الكلمة دي كويس أوي يا أخوان، فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان. يعني هنقعد نتكلم كده في الهوى عن الفلوس، ونجيب عربية ده آخر موديل، يالا شايف أيوة البتاعة الطويلة دي 6 متر، ومش عارف إيه، شوف الإزاز الفامي ده والتكييف ده قدامه ورا. الكلام ليه شهوة، الكلام له شهوة. ولهذا يا إخواني حبس النفس عن الكلام إيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إيمان. لأن هناك شهوة ربما يغفل عنها أكثر الناس، وهي شهوة اللسان، شهوة الكلام. الكلام ليه شهوة، ليه لذة. ولهذا كان الإيمان قول و الإيمان قول وعمل. ولهذا لما عتى الزاني المحصن كانت العقوبة أشد، لأنه دل على نقصان الإيمان. قال فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان. فاكهة يعني حاجة يحبها، أيوة نعم، كالنميمة، الغيبة، الكذب، كونه يجيب سيرة فلان وبتاع ويقطع فروته زي ما احنا بنقول، دي مسألة تحقق له هو يرتفع بنفسه ويدني الآخرين. فاكهة عند الخبيثين وليس عند الطيبين. الكذب أسرح بخيالهم وقول كلام مش مظبوط، فاكهة بالنسبة يتفكه بذلك. والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا، نفسي نفسي وأنا وحظي، وتثني على نفسك بالتعريض أو بالتصريح. وهذا يتفاوت فيه الناس، يثني على نفسه مثلا في طالب علم يكون بالعلم، في طالب مال بالمال، في نساء بالجمال وحسن المنظر، فهذه بضاعة النساء، أو من ينشأ في الحلية. فيكون الثناء على النفس تعريضا وتصريحا فكهة، يحب يتكلم في الموضوع ده، وأنا في كذا وكذا، وأنا كنت المسألة دي عرضت أمامي وكان الشيخ فلان توقف فيها والحمد لله أجبنا فيها، شايف، أثني على نفسي تعريضا وتصريحا. هذا في الرجال، في طلبة العلم، طالب المال، وكان أمامي وكانوا عرضينها باثنين مليون ودفعت 2.5 مليون وخدتها، يعني إيه؟ يثني على نفسه تعريضا. هذا في طالب علم، في طالب مال، في طالب شهوة أو في نساء ترى جمالها وأنا يشوفوني يقولي عندك 20 سنة، وأنا تبدأ تثني على جمالها وحسن منظرها، هذه فاكهة الإنسان. فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان. مين المرأة اللي ما تحبش تقعد تثني على نفسها؟ مين صاحب المال اللي ما يحبش يذكر غناه؟ مين صاحب العلم اللي ما يحبش يظهر علمه؟ فين ده؟ ده موجود، الدواعي موجودة، خاصة لو كان عندك علم، خاصة لو كان عندك مال، خاصة لو كان عندها جمال، فالدواعي قوية، الدواعي قوية. ولهذا يكون الابتلاء والاختبار من الله أشد. أظن الواحد كده يكره النعم، صح؟ والله الواحد يكره النعم، إذا كان لأن أنا غني، لأن أنا جميل، لأن أنا في كذا، دي كلها زادت الابتلاء واحتجت مزيد صبر، يبقى نقصانها أولى. فاحذروا مما أنعم الله به عليكم، فأصعب الصبر الصبر على النعم. إذا ابتلانا الله بالسراء بالخير، هذا هو أصعب الصبر. ترك الزهو والعجب ورؤية النفس والثناء عليها. فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا. وحكاية كلام الناس ليقيل قيل وقال، وفلانة قالت وجت وقلت لها وقالت لي. فشدة الداعي إليهما فاكهة الإنسان وسهولتهما. يا سلام بقى لو كان ده أمر متيسر جدا، سهل الصحاب وقاعدين في النادي والوقت فاضي وصحة وفراغ وهتك يا كلام، قاعدين على فيس، قاعدين على واتس، والكلام سهل جدا، كلمة في كلمة في كلمة في كلمة في كلمة في كلمة. سهولته. قال فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان لشدة الداعي إليها وسهولتها، وكالطعن على من يبغضه. أنت بتكره واحد ما تصدق تيجي سيرته وينطلق لسانك بالذم فيه، ده يوافق الداعي عندك ولا يوافق؟ ايه الداعي؟ الطعن منه بسبب البغض له، او الطعن فيه بسبب البغض له، والعكس. قال ومدح من يحبه. طب مدح من يحبه دي برضك محتاجه صبر. طبعا طبعا انا احب فلان، خلي بالك، فقولوا يا اخواني والاخ فلان ان شاء الله تعالى هيمسك الفقه في الحلقه، وليس بافقه الاخوه. حبي له جعلني طغيت، فوليته وفي القوم من هو اكثر منه. فهمتوا؟ واجي علشان ابرر انا واقول فلان انت بتحب الشيخ فلان، وهو حقيق ان يحب، هنوافقك على هذا، راجل محترم وصاحب علم، فتبدأ تثني عليه تقول وهو أعلم أهل الأرض في العقيدة، وهو أعلم أهل الأرض في الفقه، وهو مش أعلم أهل الأرض، أنت كذاب وضللت الناس. فتركوا من هو أكفأ من فاكهة اللسان. اللسان يحب كده، اللسان يحب كده، أنك إذا أحببت من واليته بالغت فيه، وإذا طعنت في من بغضته بالغت في الطعن. وعشان كده الجرح والتعديل لازم يكون لنا فيه وقفة. ليه؟ لأن دي شهوة اللسان، فده موافق للشهوة التي عندك، والداعي موجود إن لحلك في الأفق كده ده ليه مخالفة شرعية، فأطلقت لسانك. الداعي موجود، الداعي موجود. إيه هو؟ عايز ترفع نفسك وتنصر حزبك وتسفه الآخرين وتقلل من شأنهم، والداعي موجود عندك مع سهولته. كلمتين هنقولهم فيه، ايه المشكلة؟ فلان كذا ويروح رامي عالم من العلماء بكلمة، اسهل حاجة، اسهل حاجة، يكتبها في رسالة، يكتبها على الفيس، يكتبها في وصف، يكتبها ويرسلها، يقولها بين الناس، حاجة سهلة جدا. فمعاصي اللسان فاكهة اللسان ذكر منها الطعن على من يبغضه ومدح من يحب. ولهذا يا أخواني الإنصاف عزيز، لأنه يحتاج إلى صبر شديد، ينبغي أن تمسك عمن تبغضه وأن تمسك عمن تحبه. قلنا الإمساك والمنع اسمه إيه؟ اسمه الصبر، اسمه الصبر. الراجل بعد ما طلق امرأة عايز يعمل ايه دلوقتي؟ عايز يذم فيه بعد ما طلقها زوجها، هي عايز ايه؟ صارت تبغضه، لا تريد ان تذمه، يطلق لسانه وتطلق لسانه، مصيبة مصيبة. ولهذا لم يكن هذا من هدي السلف الصالح. رجل يطلق امرأته فإذا سئل تجد لا يذكر إلا ما فيها من الخير والمحاسن. يا صبرك صحيح، ده كانت مطلعه عينيه وما طلعهاش من شويه، طب صابر مش عايز ينفس عن نفسه ولو بكلمتين، ما حرام، لازم اصبر عن ذلك. الصبر عن من يبغضه، صبر عن الطعن فيه. طب والعكس، اذا احب امراته في موالاه وحبه ربما رفعها فوق امه، يبقى دعاه موالاتها او دعته موالاتها الى طغيان. ثانيا ينبغي ان يصبر مع شده الحب والداعي الى المدح، لكن كل شيء في مكانه وفي نصابه. نسال الله الجنه يا رب تعد على خير. صحيح، لان صار الصبر نحتاج اليه في كل شيء، ليس في الضراء وفقط، حتى في السراء، حتى في السراء. قال فتتفق قوة الداعي وتيسر حركة اللسان. فهمتوا؟ ها العنصرين موجودين اهو، الداعي موجود واللسان بيشتهي ونفسه يتكلم، وعضلة اللسان دي اقوى عضلة تشتغل 24 ساعة لا تكل. يعني انت قعدت تشيل حاجة كده بدراعك ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، اثنين، خمسة، ستة، تتعب وتقعد تستريح. اللسان لا، ممكن قاعد اتكلم 24 ساعة مش هتحس ان عضلة اللسان نقحت عليك ولا وجعتك ولا اي حاجة خالص، كأنك ما اتكلمتش، كأنك لسه هتبتدي الكلام من جديد. انت ممكن الحنجرة توجعك، لكن بتكلم عن اللسان، اللسان عضلة اللسان ابدا ما تتعب، الكلال فيها ضعيف جدا. فسهل، عايزين نوصل في النهاية ان شهوة اللسان والكلام سهلة، مش شيء صعب، مش هتتعب لما تعمله، والداعي موجود. فاكهة الإنسان الكلام ده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمسك عليك لسانك، فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. إيه ده؟ ده كلام، إحنا ربنا هياخذنا على اللي تكلمنا به؟ قال ويحك، ده سؤال، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هم بيخشوا النار غير بسبب الكلام. شايف الرد القوي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا سيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد. تعرف في الأول كنت بتكلم كلمتين بالعافية، لكن بعد ما خدت بقى على الكلام صار معتادا. قال ابن القيم وإذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد فإنه يعز عليه الصبر عنها. يلاقي نفسه ساعات يتكلم وهو مش عايز يتكلم، بس خلاص اعتاد. ولهذا الكلمة اللي جاية دي وأنا بحضر الدرس أمس لكم، والله يا أخواني أبكتني بكاء شديدا. تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة، ويطلق لسانه في الغيبة، في الغيبة والنميمة والتفقه بأعراض الخلق والقول على الله ما لا يعلم. يا ليشوفك في قيامك وصيامك ما يتخيلش إن معاصي اللسان إنك تتكلم على الله بغير علم، تقول فتوى بغير دليل ولا فقه، تتكلم في عرض فلان او تغتاب فلان او فلانه، ما يشوفكش وانت بتطلق لسانك في هذا. صار عندك صبر على قيام الليل وصيام النهار والامتناع عن الحرام والمال الحرام والاكل الحرام، لكن مش عن الكلام الحرام. قال ابن القيم ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار، ده معنى كده يا اخواني الانسان ما يغتر ابدا، لأن ممكن يبقى لك صبر على ألوان من الطاعات، لكن الصبر عن شهوات معينة تهلك به، تهلك به. قال ويتورع من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة، ويرى نظرة بغير اختياره ذنبا، في بعض النسخ يرى نظرة بغير اختياره، لو عينه وقعت على امرأة كده من غير ما يكون قاصد، لسه بيلتفت على وشه، يراها ذنبا. تيجي تشوفه في اللسان يطيح في فلان وفلان وفلان ويغتال بالعالم الفلاني، طالب علم وليه من العلم ما شاء الله باع، وهو في الصفوف الأول في الصلاة، ويقوم الليل ويصوم النهار، تشوفه بقى كده على صفحته في الفيس مثلا وهو بيتكلم في حق عالم فلاني أو عالم فلاني، ما تتوقعش إن ده القوام الصوام طالب العلم. فصبر على طلب العلم وصبر على العبادة، ولم يصبر عن فاكهة الإنسان وهي معاصي اللسان. فاحذروا يا أخوان، احذروا. قال: وكثيرا ممن تجده يتورع عن الدانق من الحرام. الدانق ده سدس الدينار درهم، ويطلق على الشيء التافه الحقير، يقول لك دانق الشيء اليسير جدا. تعرف زمان كنا كده يا عم، ولا نكله ولا مليم اهو زي كده يعني اقل شيء. يتورع عن الدانق، ما ياخدش مليم حرام. اظن ما عادش حد يسمع مليم ده دلوقتي خلاص، مش كده؟ ولا قرش ولا ربع جنيه، مش كده؟ الحمد لله، بقول لكم بخير. وكثيرا ممن تجده يتورع عن الدانق من الحرام والقطرة من الخمر ومثل رأس الإبرة من النجاسة، ولا يبالي بارتكاب الفرج الحرام. كما يحكى أن رجلا خلى بأجنبية، فلما أراد مواقعتها قال: يا هذه غطي وجهك، فإن النظر إلى وجه المرأة الأجنبية حرام. لا ده مش نكتة، ده مش نكتة، ده الكلام ده بجد. يمكن أنت بس استبعدت المثال ده. الشيطان يهون لك الكبائر وترى في نفسك كأنها متورعة عن أشياء ربما يكون فيها تساهل. أي والله يا إخوان، رجل يقع في الحرام إذا خلى، إذا خلى بعيد عن الناس، يتكلم ويحدث ويخالط النساء ويضاحك النساء، ها؟ وربما تجد لو صار يقول: لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سلام، هي النظرة دي اللي أنت بتتورع عنها؟ طب ما أنت واقع في بلاوي، واقع في مصائب، انتبه. ده بالضبط زي اللي اتكلمنا عنه من شويه، اللي هو القوام الصوام، ونيجي نلاقي في باب ثاني خربان خربان. وقد سأل عبد الله بن عمر رجل من اهل الكوفه عن دم البعوض، بيقول له: دلوقتي في ناموسه جت عليها فبضربها، فسبت عاص دم من الناموسه اللي قتلتها، وهم قاتلين الحسين بن علي، يعني قتل بعوضة ده هو شايل همه، ده واقع. فقال: انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسين بن فاطمة ابن علي رضي الله عنه زوج فاطمة. قال ابن القيم: واتفق لي قريب من هذه، اتفق لي قريب من هذه، جاءني في حال الإحرام قوم من الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة على الأموال. بيسأل ابن القيم عن قتل المحرم القمل، فقلت: يا عجبا، لا يتورعون عن قتل النفس التي حرم الله ويسألون عن قتل القمل في الإحرام. سبحان الله. فانتبهوا يا أولي الألباب، ساعات الشيطان يوحي إليك أنك أنت إيه؟ أنت ورع، أنت ورع، خلاص أنت الرجل الملتحي الذي لا تأخذ من لحيتك شعرة. خلي بالك، يبقى أنت في الباب ده أفلحت، وتقع في باب من الغيبة والنميمة. يلتزم شاب حديث عهد بالتزام، وما شاء الله يعفي لحيته ويفعل ويفعل ويفعل، ويصير يقوم ويصوم، تاني أسبوع يطعن في العلماء ويطعن في فلان وفلان وفلان وفلان. فإخواني، قد يسهل عليك الصبر في باب وتجد نفسك واقع في باب آخر لم تمسك ولم تصبر فيه، ويكون هو هلاك العبد. فانظر إلى الداعي وانظر إلى سهولة الفعل فإنه يوقعك في ذلك. نسأل الله السلام والعافية. والمقصود كلام ابن القيم أن اختلاف شدة الصبر في أنواع المعاصي وآحادها يكون بخلاف داعية تلك المعصية في قوتها وضعفها. يذكر عن علي رضي الله عنه: الصبر ثلاثة، فصبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله 300 درجة، ومن صبر على الطاعة كتبت له 600 درجة، ومن صبر عن المعصية أي خوفا من الله ورجاء فيما عنده كتبت له 900 درجة. وهذا الحديث حديث موضوع. وقال ميمون بن مهران: الصبر صبران، فالصبر على المصيبة حسن وأفضل منه الصبر عن المعصية. وقال الفضيل في قوله تعالى: سلام عليكم بما صبرتم، قال: صبروا على ما أمروا وصبروا عما نهوا عنه. وكأنه جعل الصبر على المصيبة داخلا في قسم المأمور به، والله أعلم. هذا هو الباب 14 إخواني، خلاصته إن الصبر شديد أو سهل على حسب قوة الداعي وسهولة القول أو الفعل. فاحذروا من الأشياء المتيسرة السهلة، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواها. صارت كل أنواع من المعاصي اليوم أيسر من شرب الماء. قل لي على أي معصية كده، والله ستجد أبوابها مفتحة من كل الأبواب. يكفي الجهاز الذي تحملونه. اللي عايز يعيش الربا على أعلى مستوى وأدنى مستوى مع الجهاز هو هيدخل في الربا. اللي عايز يعيش الزنا بكل صوره على هذا الجهاز المحمول بهذه الشبكة العنكبوتية. اللي عايز يعيش الزهو والعجب ورؤية النفس وشهوات اللسان موجود، فضلا عن الواقع الخبيث المزري. ملئت الدنيا تبرجا وسفورا وعريا واختلاطا، ملئت الدنيا ربا وإعلانات عن ربا وبيوع بالربا ومصارف للربا وبنوك للربا ومؤسسات للربا وأشخاص مرابين. اللي عايز كل حاجة سهلة، فصار الصبر صبرا فعلا، صار الصبر صبرا، تحتاج إلى صبر فوق الصبر. فإن لم توطن نفسك على هذا وتحول بينك وبين هذه الأسباب فاعلم أنك هالك ولا بد. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على البلاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نكمل بعد العشاء إن شاء الله. الباب 15 في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز. سيورد الآن ابن القيم بعضا من النصوص الواردة في القرآن في الصبر وفضل الصبر. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في القرآن في 90 موضعا. وفي الحقيقة قال هذا أيضا شيخ الإسلام، ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، ولكن لو تتبعت وجدتها أكثر من ذلك. يعني ما تفتح المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ستجد حوالي 103 مرة كرر. لكن هؤلاء الأئمة مش ماسكين كمبيوتر، فكونوا يحصيها كده في ذهن ويقول لك 90 حاجة. ونحن نذكر الأنواع التي سيق فيها الصبر. أحدها الآيات التي ورد الأمر فيها بالصبر، كقوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر لحكم ربك. الثاني النصوص التي فيها النهي عما يضاد الصبر: ولا تستعجل له، ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تكن كصاحب الحوت. وبالجملة فكل ما نهى ما نهي عنه فإنه يضاد الصبر المأمور به. يبقى كل ما ينهاك عن شيء كان بيقول لك اصبر وامتنع، اصبر وامتنع. الثالث تعليق الفلاح بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لن تفلح إلا إذا صبر. فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور: الصبر والمصابرة والمرابطة. الرابع الإخبار عن مضاعفة أجر الصابر على غيره، يضاعف للصابرين ما لا يضاعف لسواهم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، إنما يوفى الصابرون أجرهم ضعف 3 أضعاف 10 أضعاف، لا بغير حساب، مفتوح ملوش نهاية، ثواب بغير حساب. ما تعدش، تقولش مرتين ثلاثة عشر مية، لا لا لا، بغير حساب. قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. كل عمل يعرف ثوابه إلا، ملوش حدود. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: كالماء المنهمر. ها إيه رأيك؟ اصبر اصبر اصبر، الأجر كبير جدا. لهذا قالوا رمضان شهر الصبر، شهر الصوم، امتناع حبس. ولهذا في الحديث: كل ابن كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه صبر عن شهوة الطعام والشراب والفرج واللسان، ما ينفعش يصوم ويطلق لسانه بالغيبة والنميمة، حبس نفسه عن كل هذا. الخامس: تعليق الإمامة في الدين به واليقين. لن تنال الإمامة في الدين ويصير لأهل التقى شأنا إلا بالصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لن تصير إماما في الدين إلا بصبر ويقين. السادس: يظفر الصابرون بمعية الله، إن الله مع الصابرين. قال أبو علي: فاز الصابرون بعز الدارين، لأنهم نالوا من الله معيته. السابع: جمع الله للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم: الصلاة منه عليهم، يصلي عليهم، ورحمته لهم، وهدايته إياهم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم: واحد، صلوات من ربهم، اثنين، ورحمة، ثلاثة، وأولئك هم المهتدون. وقال بعض السلف: وقد عزي على مصيبة نالته فقال: مالي لا أصبر، وقد وعدني الله على الصبر ثلاثة خصال، كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها. عرفت يا الثلاثة؟ صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، يهديني ويصلى علي ويرحمني، الله أكبر، فمالي لا أصبر. اللهم اجعلنا من الصابرين. الثامن: أنه سبحانه جعل الصبر عونا وعدة، وأمر بالاستعانة به: واستعينوا بالصبر والصلاة. وده يحتاج إلى وقفة طويلة جدا، ذكرناها في التفسير اللي فاكر منكم. استعينوا بالصبر، أيوة، يعني الصبر هو المطية، أيوة، ده أنا كنت فاكر إنه هو حاجة تانية، لا لا، هو ده اللي هتركبه ويعديك المصيبة اللي انت فيها ويعديك الشدة اللي انت فيها. هتفتكر كل الثواب ده وكل الأجر ده وأقسام الصبر وأنواع الصبر، ستجد نفسك تتسلى بذلك وتصبر. عشان كل ما أقول نقطة من دي أقول لك إيه: ومالي لا أصبر، ما أصبرش إزاي والثواب كده، ما أصبرش إزاي والأجر كده. استعينوا بالصبر بتذكر فضلي ومنزلتي عند الله وما أعده الله لأهله. التاسع: في النقطة الثامنة الماضية قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال: فمن لا صبر له لا عون له. هيدنه في جزع وهلع وتعب طول عمره. الصبر. التاسع: أنه سبحانه وتعالى علق النصر بالصبر والتقوى. قال تعالى: بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم العدو ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ربنا هيمدهم بالملائكة بسبب إيه؟ إن تصبروا وتتقوا. اصبر واتقي، ربنا ينزل عليك ملائكة وينصرك. الله الله. فصار من أعظم الجند الذي نعده لقتال أعداء الإسلام الصبر. إن تصبروا يمدكم ربكم، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، مع الصبر والتقوى ولا يهمك، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ولهذا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنصر مع الايه؟ ها سمعوني كده صلى على النبي، النصر مع الصبر. فكلما ازداد الإنسان صبرا ويقينا ويستمر في الصبر يبقى النصر قريب جدا. هلع وجزع وترك ولم يتق الله مش هتلاقي نصر، لأن النصر مع الصبر. فإياكم مع شدة البلاء أن تتركوا التقوى والصبر على ذلك. لا، إحنا زي ما إحنا أخوانا، صبر وثبات وتقوى لله عز وجل، لأن بهذا يعجل الله عز وجل بالنصر. إن النصر مع الصبر. أما الذي فر وترك ولم يصبر لا على طاعة ولا عن معصية ولا عن شبهة ولا شهوة وخاض مع الخائضين، فأنى يكون النصر؟ لا يكون. العاشر، أنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره. فما استجن العبد، استجن يعني اتخذ جنة وقاية، ما استجن العبد من ذلك بجنة أي بوقاية أعظم من الصبر واليقين. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يا شيخ انت مش عارف بعد ذلك بيعملوا ايه، ده بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ما شفتش مؤامرة كذا، ما شفتش اجتماع كذا، ما شفتش مؤتمر كذا، ما شفتش. يقول: ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نستمر على ديننا وتقوانا لله ونصبر، بهذا يكون الفرج ولا يضرنا كيد هؤلاء. الحادي عشر، اخبر سبحانه ان ملائكته تسلم عليهم في الجنه بصبرهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تذكر عند الشدة أن هذه الشدة التي تصبر عليها ستكون سبب لدخول الملائكة عليك في الجنة. الثاني عشر، أنه سبحانه أباح لهم أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به، ثم أقسم قسما مؤكدا غاية التوكيد أن صبرهم خير لهم. يبقى عندنا منزلتان، منزلة العدل ومنزلة الفضل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابر. رخصة وعزيمة. فتأمل هذا التأكيد بالقسم المدلول عليه بالواو ثم باللام بعده ثم باللام التي في الجواب. فين الواو؟ و ولئن. وفين لام؟ ولئن، يعني والله إن صبرتم. فهمتوا إزاي؟ ثم باللام بعده ثم باللام التي في الجواب. فين هي اللي في الجواب؟ لهو خير. ولئن، خدت بالك، أدي واو القسم ودي لام التأكيد، هي لهو خير للصابرين. تأكد الله هذه التأكيدات كلها. الثالث عشر، أنه سبحانه وتعالى رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وهؤلاء ثنية الله. عارفين أي ثنية؟ يعني المستثنون. لأن أصل الآية إيه؟ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. يبقى الأولى يئوس كفور والثانية فرح فخور. قال: وهؤلاء ثنية الله، من نوع الإنسان المذموم الموصوف باليأس والكفر عند المصيبة والفرح والفخر عند النعمة. في مصيبة يأس وقنوط، في نعمة فخر وبطر وأشر. فيه ده، فيه الإيمان وفيه الإسلام، مذموم. ولا خلاص من هذا الذنب إلا بالصبر والعمل الصالح، كما لا تنال المغفرة والأجر الكبير إلا بهما. الرابع عشر، أنه سبحانه وتعالى جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور، أي مما يعزم عليه من الأمور التي إنما يعزم على أجلها أو على أجلها، يعزم على أجلها وأشرفها. لو عايز حاجة منزلة عالية ها وتصير من أولي العزم، الصبر. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وصية لقمان لابنه. الخامس عشر، أنه سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر والظفر، وهي كلمته التي سبقت لهم، هي الكلمة الحسنى، وأخبر أنه إنما نالهم بالصبر، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بصبرهم. السادس عشر أنه سبحانه وتعالى علق محبته بالصبر وجعلها لأهل الصبر، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابوا وما ضعف وما استكان، والله يحب الصابرين. والله لو لم يكن في الصبر إلا هذه لكفت. يجي البلاء، لو صبرت أنت محبوب إلى الله. من فهم هذه سيرى قدوم البلاء ربما صار أحب إليه من قدوم الرخاء. مرحبا بمحبة الله، الأسباب الموجبة لمحبة الله ومعية الله. السابع عشر ولا يتمناه طبعا، لكن إذا جاء كانوا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء رحمهم الله. السابع عشر أنه أخبر عن خصال الخير أنه لا يلقاها إلا الصابرون في موضعين من القرآن من كتابه، سورة القصص في قصة قارون، في قصة قارون، وأن الذين أوتوا العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي قارون قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. وفي سورة حاميم السجدة حيث أمر العبد أن يدفع بالتي هي أحسن، فإذا فعل ذلك صار الذي بينه وبينه عداوة كأنه حبيب قريب. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دي سورة إيه؟ بس الرجل يقول حميم السجدة، هي السجدة ولا فصلت؟ طب وحميم السجدة دي اللي هي إيه؟ اللي هي فصلت. أمال التانية اسمها إيه؟ ألف لام ميم السجدة. ها خدتوا بالكم من الحتة دي؟ ده لعب، ده مش أي كلام، ها بس لعب علمي يعني، شغل ابن القيم ده. ولكن في سورة حميم السجدة تقول لا لا في غلطة هنا، حميم فصلت. ها حميم السجدة هي فصلت، راجع في كتاب زاد المسير. السجدة من أسماء سورة فصلت، ولهذا يحتاج يقول ألف لام ميم السجدة ولا حاميم السجدة. ألف لام ميم في القرآن اللي فيها سجدة سورة إيه؟ السجدة. وحاميم اللي فيها سجدة سورة، خلاص فصار علامة لسورة فصلت يقول لك حاميم السجدة، أما سورة السجدة يقول ألف لام ميم السجدة. وبالتالي قلت لا صلينا بسورة السجدة نقول لك حاميم ولا ألف لام ميم، لكن طبعا إذا أطلقت السجدة فهي السجدة. الثامن عشر أنه سبحانه أخبر أنه إنما ينتفع بآياته ويتعظ بها الصبار الشكور في أربع مواضع. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال في لقمان ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال في قصة سبأ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى في سورة الشورى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهذه أربع مواضع، الصواب يقال أربعة مواضع، أربعة مواضع. فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل على أن آيات الرب إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر. مش هتفهم كلام ربنا ولا الآيات الكونية إلا أن تكون صبارا شكورا. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. صبار شكور، كلما كنت صبورا شكورا كلما فهمت عن الله. تبدأ تفهم القرآن، الآيات المقروءة والآيات المرئية إذا نظرت في الكون. الصبر خير كله يا إخواني، إن في ذلك لآيات لمن كل صبار شكور. فحرم من هذا من لا صبر له ولا شكر، حرم من التدبر في الآيات. التاسع عشر أنه أثنى على عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره فقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فأطلق عليه قول نعم العبد أحسن عبد، لأنه إيه؟ لأنه صابر بكونه وجده صابرا. وهذا يدل على أن من لم يصبر فإنه بئس العبد. نعم العبد الذي يصبر وبئس العبد الذي يسمى مفهوم المخالفة، وبئس العبد الذي لا يصبر. العشرون أنه سبحانه وتعالى حكم بالخسران حكما عاما على كل من لم يكن من أهل الحق والصبر، وهذا يدل على أنه لا رابح سواهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسر، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي لو فكر الناس كلهم في هذه الآية لوسعتهم، وذلك أن العبد كماله في تكميل قوتيه، قوة العلم وقوة العمل، في تكميل قوتيه قوة العلم وقوة العمل، وهما الإيمان والعمل الصالح. وكما هو محتاج إلى تكميل نفسه فهو محتاج إلى تكميل غيره، وهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر. يبقى كمالك في نفسك بإيه؟ الإيمان والعمل الصالح، وتكميلك لغيرك بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وآخية ذلك وقاعدته وساقه الذي يقوم عليه الذات من الحاجات دي كلها إنما هو الصبر. الحادي والعشرون أنه سبحانه وتعالى خص أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر والرحمة الذين قامت بهم هاتان الخصلتان. هما الخصلتان صبر ورحمة. ووصوا بهما غيرهم، قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. إذا من أصحاب الميمنة؟ المتواصين بالصبر المتواصين به. قال وهذا حصر لأصحاب الميمنة في من قام به هذان الوصفين. قال لك ما حدش يكون من أصحاب الميمنة إلا اللي في الوصفين دول. والناس بالنسبة إليهما أربعة أقسام. ركز بقى معايا كده في الأربعة أقسام دي، سطرين دولات محتاجين لشرح كده في دقيقتين. هؤلاء خير الأقسام اللي هم مين؟ تواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة، الناس عندها صبر وعندها رحمة. وشرهم من لا صبر له ولا رحمة. ويليه من له صبر ولا رحمة عنده. ليه صبر؟ أخي ما شاء الله يصبر على القيام والصيام والعبادات وتدور على الرحمة ما تلاقيش. عنده صبر وما عندهش ايه؟ رحمة. القسم الرابع يليه وهو من له رحمة ورقة ولكن لا صبر له. تعرفين بنقول ايه؟ هو انسان عادي عادي بس ما شاء الله عليه، يعني قلبه كده على الواحد ورحيم كده وبتاع، لكن ممكن يقعد ماسك الجوزة الله الله الله معقولة، وممكن يكون مرابيا ومش مواظب قوي على صيام نوافل، ولا ربما يكونش يصوم نوافل خالص، بس عنده رحمة عليه أصحاب رحمة، لكن ما عندوش صبر. طب مين أعلى، العابد القاسي ولا الفاسق الرحيم ده؟ لا العابد القاسي طبعا، لأن غباء الناس يقولون خلاف هذا. طبعا كلاهما فيه شيء مذموم، مش بنمدح القسوة حد يفهم غلط ولا حاجة، لا كلاهما فيه شيء مذموم. ولهذا كان المدح في التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، والشر كله في فقدانهما. لكن يقول لو فقد هذا أو فقد هذا، لا يبقى فقدان الصبر أشد، مش قادر يصبر على طاعة ولا يصبر على المعصية ولا يصبر على بلاء، ولكن فيه لون رحمة. طبعا دي كلها صور شاذة يا أخوان، دي صور غير صحيحة سواء في هذا أو في ذاك، لكن كترتيب هذا هو الذي ذكره ابن القيم. قال ويليه القسم الرابع وهو من له رحمة ورقة ولكن لا صبر له. الثاني والعشرون أنه قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان كلها، يعني جمع بين الصبر وبين الصلاة، بين الصبر وبين التقوى، بين الصبر وبين الشكر، بين الصبر وبين الحق، بين الصبر وبين الرحم، بين الصبر وبين اليقين، بين الصبر وبين الصدق. العمل المشترك دايما الصبر. ما ينفعش مؤمن من غير صبر، من الآخر كده، التقوى مع صبر، الشكر مع صبر، الحق مع صبر. قال تعالى في قرنه للصبر بالصلاة، قال واستعينوا بالصبر والصلاة، وقرنه بالأعمال الصالحة عموما إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. وجعله قرين التقوى، إنه من يتقي ويصبر، وجعله قرين الشكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وجعله قرين الحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وجعله قرين الرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وجعله قرين اليقين لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعله قرين الصدق والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، وجعله سبب محبته ومعيته وعونه ونصره وحسن جزائه، ويكفيه بعض ذلك شرفا وفضلا. يعني لو قلنا واحدة من 22 اللي كان تحت كل واحدة من 22 عشرات الآيات لكانت كافية، فكيف وهي مجتمعة جميعا في الصبر والصابرين. هنحتاج إن شاء الله تعالى أخواني، كل منا متعرض لألوان من البلاء والمصائب، دي سنة الله، إنما خلقنا لهذا ليبلونا الله. عندك بلاء في مال، عندك بلاء في زوجة، عندك بلاء في مدير عمل، عندك بلاء في ولد، عندك بلاء في زوجة، أيا كان صورة البلاء، إيه الشيء اللي يداوي كل هذا؟ استعينوا بالصبر. فالعامل المشترك في ذلك كله الصبر، ولهذا ينبغي أن نتواصى به. ووقفة أخيرة نبدأ نصلي بعدها إن شاء الله، التواصي بالصبر، مش بتكلم على الصبر، أتكلم عن التواصي به. لقيت أخ من إخواني فيه شدة عنده ما يكربه، عنده حاجة معكنين عليه، الأخ معكر وحاله مش الحل اللي احنا عارفينه، ما ينفعش تسيبه، لابد أن توصيه بالصبر. وصيته بالليل بالصبر، ممكن الشيطان في نص الطريق على ما يطلع النهار يزهد فيه، فمحتاج إخوانه في الفجر يراسلوه يوصونه بالصبر. ساعة اتنين وكلامهم ما شاء الله عليه على مراحل العمل أو راح المكان اللي بيشتغل فيه، رجع ينقح عليه تاني الهم، الشيء اللي بنكد عليه، يلاقي حد تاني يوصيه بالصبر. عايزين نتواصل بالصبر إخواني. أنا شفنا دلوقتي إنه هو الفرج، هو النصر، هو الأجر العظيم، هو معية الله، هو محبة الله. الله، أما إحنا بنتواصلش به ليه؟ كل ما تنظر إلى أخي وتلقاه لابد أن تتواصى بذلك، احرص احرص. فكل عنده ما يحتاج أن يصبر عليه. طب واحد ما عندوش مصائب وابتلاءات، عنده طاعات، عنده نعم تحتاج أن تصيب الصبر. أنا شايفك مشغول خالص بالنعم، ربنا فتح عليك وما شاء الله يعني بتبرطع في الفلوس والخير، أنا خايف عليك والله، أنا عايزك تصبر عن هذا الخير، ما تسترسلش معاه. فين أنت في دروس العلم؟ فين أنت في قيام الليل؟ فين أنت في العمل الطاعات؟ فين إنفاقك؟ فين كذا؟ أنت محتاج صبر هنا أكثر من المتعرض للبلاء. فالتواصل الصبر دائم يا أخواني، لمن في السراء ولمن في الضراء ولمن في البلاء. هذه سنة مهجورة، نادرا ما يتواصل الناس بالصبر، نادرا. وقل أن تجد المخلصين الذين لا يتركونك أبدا حتى تخرج مما أنت فيه، لا أخوك معك باستمرار، مرة ذكرت بآية من هذه الآيات، مرة بحديث من هذا الحديث، مرة بقول الإمام من الأئمة، يبقى ملازما لك، وهذا من الإيمان. المؤمن للمؤمن البنيان، يشد بعضه بعضا، ما كنتش هتشد من أذى في مصيبتي، مرة تقف جنبي إمتى؟ فانتبهوا لهذا يا أخواني، واعلم أنه كما تدين تدان، فإنك تحتاج في أحوالك إلى من يصبرك ويذكرك بالصبر. فتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا للصبر والمرحمة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأخلص.